الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير. أما بعد، فنحن المسلمين صناع الحياة، اختص الله رب العالمين أمتنا بوظيفة عظمى ومهمة مثلى، وهي صناعة الحياة. نحن المسلمين صناع الحياة، وصناعة الحياة شيء سوى خلقها، الإحياء والإماتة، الخلق والأمر والرزق لله. الحي صفة ذات، والمحيي صفة فعل، والله رب العالمين يحيي ويميت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يخلق ما يشاء ويختار، ويهب الحياة منة ممنونة ونعمة مسداة للأحياء، ينزعها متى شاء كيفما يشاء وقتما يشاء في المكان الذي يشاء. صناعة الحياة شيء سوى خلق الحياة، صناعة الحياة التي هي مهمتنا، وظيفتنا، مسؤوليتنا، هي صوغ الحياة على منهج الله. صناعة الحياة هي إعادة الفطرة إلى الفطرة، أن يكون البشر بشرا كما أراد الله، لا كما تريد الأهواء، ولا كما تدعو الغرائز، ولا كما يحب الشيطان. وأحسب أن قطاعا عريضا جدا من العقلاء نرهب أشد الرهبة ونشفق أعظم الإشفاق ونخاف أكبر الخوف، أن نتعامل مع رجل اهتزت معايير القيم في عينيه، أن نتعامل مع إنسان صارت ثوابت القيم مهتزة بين يديه، ذلك لأن من كان كذلك غير ثابت على الثوابت ولا مميز لها من المتغيرات، يبيعك لا أقول بمثل وزنك ترابا فذلك كثير، يبيعك بلا شيء، وربما بذل ما يملك فوقك لمن يشتريك عند أول سانح من رغبة، أو عارض من رهبة، أو قائم من خوف، أو سانح من طمع. قطاع عريض من العقلاء يرهبون أشد الرهبة، أن يتعاملوا مع فاقد الثوابت وعديم القيم، لأنه لا يتمتع بأي خط من أخلاق الإسلام ولا من ثوابته. فالإسلام دين القيم، دين ثباتها ودين كمالها. الإسلام دين القيم، ثباتا وتماما وكمالا وجمالا وجلالا. الإسلام دين الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الناس القيم. فخذ قيمة مفقودة إن وجدتها، معدومة إن بحثت عنها، قيمة الوفاء. وانظر كيف كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيا حتى للذكرى، ذكرى قائمة لا تتلاشى طيوفها ولا تمحي ظلالها ولا تبعد عن الروح والقلب والخاطر والفؤاد خيالاتها. ذكرى قديدة رضوان الله عليها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه خديجة قادمة بإناء فيه طعام أو شراب، فإذا جاءت فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، بنقائه بصفائه بنعومته بملاكته بانخفاض حرارته بتوافقه مع النفس صفاء ونقاء، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من ذكر خديجة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لم يخرج حتى يذكر خديجة رضوان الله عليه. تقول عائشة: ما غبت على امرأة قط ما غبت على خديجة، وإن كانت لقد ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أعوام، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من ذكرها، ويذبح الشاة فيجعلها أعضاء، يقول: اذهبوا بهذه إلى فلان، فإنها كانت وادة لخديجة رضوان الله عليها. يفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاة ذبيحة يذبحها صلى الله عليه وسلم في صدائقها، يذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة رضوان الله عليها. قالت عائشة رضوان الله عليها: فقلت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا امرأة قط إلا خديجة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها كانت وكانت. هذا لفظ عائشة رضوان الله عليها. بهذا الإبهام الحلو، لا أقول كالسكري في فم العربي الذي يعتز بعربيته وينتمي إلى إسلامه وعروبته، بل هي أحلى من السكر في فمه. كانت وكانت، وضع فيها ما شئت خيالا وتوهما وحقيقة وحكما، إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وأما عائشة رضوان الله عليها وهي تعرف منزلتها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفلت إمام الأمر منها يوما غيرة على خديجة رضوان الله عليها، فعوقبت في التو فلم تعد رضوان الله عليها. تقول عائشة رضي الله عنها: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضوان الله عليها، استأذنت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت عائشة: فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتها وكان مشبها لصوت أختها رضوان الله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم هالت بنت خويلد رضوان الله عليها. ثم دخلت فسألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شأنها واستقصى أحوالها. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ما يعجبك من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ يا لله. تقول عائشة: وكان في مقدم رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعرات إذا قطب احتجت، قالت: فاحتجت الشعرات غضبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفخت أوداده، وكان بين عينيه عرق يمده الغضب. قالت عائشة: فقلت في نفسي: اللهم إن سكنت غضب النبي عني لا أعود، لا أذكرها أبدا رضوان الله عليهما. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كما هو معلوم في صفة الأخيار، بل في صفة خير الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان بطيء الغضب سريع الفيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منك، صدقتني إذ كذب بالناس وآمنت بي إذ كفر بالناس، وواتني بنفسها ومالها، ورزقني الله رب العالمين منها الولد. قالت عائشة: فلم أعد إلى ذكرها بعد ذلك أبدا رضوان الله عليهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الوفاء قيمة حاضرة في دنيا الناس. الله رب العالمين بعث محمدا مكملا ومتمما لمكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل دين بغير أخلاق؟ لا يكون، لا يكون أبدا دين بغير أخلاق، لأن الإسلام هو الخلق، ونحن المسلمين صناع القيم، صناع الحياة، نصوغ الحياة على منهج الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن وحدنا الذين نجيد صناعة الحياة. صناعة الحياة فننا، صناعة الحياة مسؤوليتنا، صناعة الحياة ما ناطح الله رب العالمين بأعناقنا. نحن صناع الحياة ونحن صناع القيم، قيم الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربك قسم العقول كما قسم الأرزاق، بل العقول من الأرزاق، فلو قلت قسم الله الأرزاق لكفى، دخلت العقول من أوسع باب. الله رب العالمين قسم العقول كما قسم الأرزاق، فتفاوت الناس في ذلك، فمخطئ ومصيب، ومحق ومبطل. الناس بين هذا وهذا ولا حرج، ولكن لابد من العودة الى الثوابت دائما وابدا، ولابد من التفريق بين الثوابت فتجعلها في جانب والمتغيرات فتجعلها في جانب اخر. لابد من التفريق بين الثوابت والمتغيرات. اما اذا ما اختلطت الامور في نظر الناظر فحدث عن حرج الحياة ولا حرج، وحدث عن فوضى الوجود ولا حرج. واما دين الله رب العالمين الذي جاء به الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصناعة للوجود منظمة، وانت خبير بان صناعة الحياة فوق الحياة مما تكها القوة الاولية، من مادتها الاساسية لا تنشئ شيئا، وانما تأخذ خلق الله رب العالمين بيد حانية بيد آتية بيد آمنة مطمئنة، تأخذ بأيدي الناس الى دين الله رب العالمين على منهج الامين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثوابت ومتغيرات واحوال كثيرات مضطربات، ووجود ينبغي ان يلتفت اليه التفاتا صحيحا. وهذا ابن جرير رحمة الله عليه يروي بإسناده في تفسيره عن الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: لقي بعض الناس عبد الله ابن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما بمصر فقالوا له: نحن ننظر في كتاب الله جل وعلا فنجد امرا من امر الله لا نجده في واقع الحياة، فنحن نريد ان نلقى امير المؤمنين. فسافر معهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقي الفاروق عليه الرضوان. فلما لقي الفاروق عبد الله قال: متى اتيت؟ قال: منذ كذا وكذا. فقال: هل استأذنت؟ عن اذن اتيت؟ ام ترحل وتحل من غير اذن بفوضى شاملة عارمة لا ضابط لها ولا رابط؟ قال الحسن: فلا ادري بما اجابه. ثم قال عبد الله للفاروق رضي الله عنهما: ان معي قوما جاءوا معي من مصر يريدون ان يسألوك مسألة. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعهم. قال بعض الرواة: احسبه جمعهم في بهو هنالك. ثم جاء الفاروق رضوان الله عليه فقال: ما مسألتكم؟ قالوا: ننظر في كتاب الله فنجد أوامر الله رب العالمين في كتاب الله ولا نجد أوامر الله رب العالمين مطبقة على خلق الله في أرض الله. فأخذ بأدناه وقال: نشدتك الله، نشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أتقرأ القرآن؟ يعني أتحمل القرآن عن ظهر قلب؟ فقال: اللهم نعم. فقال: هل أعطيته في نفسك؟ يعني هل طبقت القرآن الذي تحمله على نفسك فلا تدع شاذة ولا فاذة إلا أتيت بها؟ ولا تدع صغيرا ولا كبيرا من الامر والنهي الا التزمته فعلا وتركا؟ فقال: اللهم لا، ولو قال نعم لخصمه عمر رضوان الله عليه. قال: هل اعطيته في نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: هل اعطيته في نظرك؟ قال: اللهم لا. قال: هل اعطيته في لفظك؟ هل أعطيته في أثرك؟ يقول: لا. فأخذهم واحدا واحدا ثم إنه أتى على آخره ثم قال: سكتت عمر أمه ان اردتم ان احمل الناس على الامر كله في كتاب الله جل وعلا. ولكن ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال الفاروق عليه الرضوان في واحدة من عمرياته رضوان الله عليه: هل علم احد بمقدمكم من اهل المدينة؟ في رواية فقالوا لا. قال اذا فانصرفوا، ولو كان هناك من قد علم بمقدمكم ومسألتكم لو عضوا بكم. رضوان الله عليه، هذا إسناد حسن ومتن حسن، وإن كان هناك انقطاع بين الحسن وعمر، رضوان الله على عمر ورحمة الله على الحسن، نعم هناك انقطاع، ولكن كما قال كثير عليه الرحمة، ولكن استطابة هذا وشهرته يغني عن ذلك بفضل الله رب العالمين. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله رب العالمين كلفنا بأمور، والله رب العالمين جعل هذه الأمور شيئا من بعد شيء، والله رب العالمين نهانا عن أشياء وجعل هذه الأشياء شيئا من دون شيء. الله رب العالمين لم يسوي في شعب الإيمان بين أعلى منازله وأدناها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون في رواية وسبعون شعبة، أعلاها في رواية قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. فبين أدناها وأعلاها درجات ترقوا على السبعين، كما قال الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يوجد عاقل قط في مسيرة الإسلام بطولها تسوي بين أعلى الشعب وأدناها، فهي شعب ترتقي صعبا حتى تصل إلى أعلى الدرجات بفضل رب الأرض والسماوات. والله رب العالمين لم يسوي لا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أسفل دركات الشرك والكفر وأدنى تلك الدرجات الصعبة. لم يسوي الله رب العالمين بين عابد الصنم وهي معصية كما هو معلوم، وبين الذي ينظر إلى المحرمات أو ينظر شذرا بمؤخر العين إلى فيها احتقارا وازدراء، فهي معصية كما هو معلوم، ولكن شتان ما بين الدركتين. إذا هو دين كما هو معلوم كالجسد الحي الناطق بالحياة، جعل الله رب العالمين في الجسد الحي كل عضو في موضعه يؤدي وظيفته في موضعه الذي جعل الله رب العالمين فيه. الله رب العالمين جعل الرأس قائمة منتصبة فوق جذعها، ثم جعل الأطراف سابقة، ولو جاء إنسان فأراد أن يجعل العينين مكان الأذنين، وأن يجعل الفم في القفا، وأن يجعل الطرفين العلويين مكان السفليين، لاختل نظام الجسد ولما أدى وظيفته ولا شيئا منها. كذلك الإسلام العظيم كالجسد الحي له قلب نابض بالحياة يمد الجسد بالحياة، وله بعد ذلك من الأعضاء في مواضعها ما جعله الله رب العالمين حريصا بأن يقوم بالوظيفة المتكاملة التامة المتتامة كما يحب الله رب العالمين ويرضى. فإذا أراد إنسان أن يجعل شيئا مكان شيء وجودا وأهمية وانتصابا وقيمة فقد تعدى وأساء وظلم وقد شوه صورة الإنسان كما يريد الإنسان أن يجعل أعضاء الجسد الحي في غير مواضعها التي خلقها الله رب العالمين فيها ولها يشوه صورة الإنسان كما يشوه الإسلام كما يشوه صورة الإنسان سواء بسواء. الله رب العالمين لم يجعل أوامر الإسلام على درجة واحدة وكذلك النواهي لم يجعلها الله رب العالمين كذلك. واليوم في أمة مسؤولة عن صناعة الحياة في مسلمين هم من المفترض أنهم صناع الحياة والحياة لا صناع الحياة إنما تصنع وتصاب في محاضن معلومة ومفارز بذاتها هي بيوت الله. واليوم ماذا ترى في بيوت الله رب العالمين؟ بيت الله الذي يفترض فيه أن يكون مطهرا وأن يكون معبرا بين مادية الحياة التي يحيا فيها الإنسان في رتغتها ويتغرب في طينتها وحرمتها ثم يعبر في المطهر ثم يعبر المعبرة إلى الحياة الآخرة إلى اللمسة الحانية من الروحانية الصافية يقف متمثلا بين يدي ربه متصافيا مع إخوانه يجعل كل الدنيا خلف ظهره وتحت نعليه بل مع نعليه هنالك حيث لا يلتفت إليها ولا يعول عليها بيوت الله. كيف صارت تلك التي تصنع فيها الحياة على أيدي صناع الحياة؟ بيوت الله كثر فيها صناع الفتن لا صناع الحياة. وتأمل اليوم تأمل في مساجد الله وتأمل في صناع الفتن وخذ إليك مثالا مثالا. الخرور للسجود على القدمين على الركبتين أم على اليدين معركة دائرة حامية الوسيط لا تنطفئ نارها ولا يطفو أوارها. القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أم بدعة ضلالة؟ الجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة جائز أم غير جائز؟ القبلة نتوجه إلى جهتها إلى عينها وطيس حامل وأوار غير قابل ونار مضطربة وسعير مستعر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التأمين يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا أن أؤمنوا إذا ما فرغ من قوله ولا الضالين أم ننتظر حتى يؤمن ونحن نسمع ثم بعد ذلك نأتي نحن بالتأمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي يعلى وكما في حديث الشيخين رحمة الله عليهما فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه نماذج وأمثلة مما يحدث من صناع الفتن في بيوت الله رب العالمين. وخذ إليك مثالا مثالا. أننتظر حتى يفرغ الإمام من التأمين ثم نؤمن لموضع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر ثم فإذا أمن فأمن. ومعلوم أنه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كفر فكبروا، أنك لا تسابقه ولا تساويه، بل تنتظر حتى يقرب من التكبير ثم تكبر. فإذا قست هذه على تلك فإذا أمن فأمنوا، يعني إذا ما فرغ من التأمين فأمنوا، هذا عمل العقل لا عمل النفس. وقد ذهب إلى ذلك إمام المحدثين في هذا العصر رحمة الله عليه، وجاب البلاد يدعو إلى هذه السنة المهجورة، ويدعو إلى عود المسلمين إلى هذه السنة الحميدة. انتظروا حتى إذا ما فرغ الإمام من التأمين أمنوا. ووقع الناس في حرج شديد. لماذا؟ لأنك إذا أردت الوصول إلى الحق فلا بد أن تستحوذ على مراحله الأربع. ومراحل الوصول إلى الحق هي أن يدعى على أمر ما بأنه الحق، وأن يقام الدليل الصحيح على المدعى به، ثم أن يكون هذا الدليل الصحيح مفهوما فهما صحيحا، ثم أن يطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح على الأمر المدعى به تطبيقا صحيحا. هذه المراحل الأربع تخلفت عن الوصول إلى الحق، يكون معك الدليل الصحيح والفهم الصحيح، ثم لا تطبق تطبيقا صحيحا. ولو كان هذا الفهم الذي اختلف فهما صحيحا لدليل صحيح بلا جدال، فقل لي بربك كيف يطبق في واقع الحال. الناس قد ألفوا أنهم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أمنوا، فإذا كلفناهم اليوم أن يتلبثوا حتى يفرغ الإمام من التأمين ثم يؤمنوا، أوقعنا الأمة في حرج وفي هرج. وأقوام يقتنعون وأقوام يردون، وأقوام ينتظرون وأقوام يتعجلون، ثم تصير هذه جماعة لها توابق ونظام، وتصير هذه جماعة لها توابق ونظام، ثم تنشعب عن الجماعة جماعة في إثر جماعة، وحال مجرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم عاد الشيخ رحمة الله عليه في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة، فرجع عما كان قد ذهب إليه، لأن ابن حجر رحمة الله عليه قال هذا على سبيل المجاز، كما يقول الرجل إذا ما بلغ نجدا أنجد الرجل، يعني إذا بلغ الإمام التأمين فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني لا إذا فرغ الإمام من التأمين فأمنوا، ولكن إذا بلغ الإمام التأمين أي موضع التأمين فأمنوا. ثم رحمة الله عليه صحح حديثا عند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم جاء بحديث آخر فصحح إسناده، وهو عند البيهقي عليه الرحمة عن أبي هريرة رضوان الله عليه فيما يحكيه عنه أبو رافع، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أبو هريرة على مروان ألا يأتي بالضالين حتى يتأكد مروان من كون أبي هريرة في الصف، فكان مروان إذا بلغ ولا الضالين نطق أبو هريرة رضوان الله عليه بالتأمين. قال الشيخ رحمة الله عليه متراجعا عما قال قبله وعما تعصب له أقوام ما زالوا يتعصبون له إلى اليوم، ما مع عودة الرجل رحمة الله بإنصافه عنه. يقول الرجل: وقد لبثت دهرا من عمري أدعو إلى ذلك حتى وقعت على هذا النص فينبغي المصير إليه. معنى ما قال الشيخ رحمة الله عليه: وانظر إلى الحرج الذي حدث قبله من أقوام لا ينقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتصبح ساحات المساجد التي فيها الأيدي المتوضئة، الأيدي المتوضئة كلمة يمكن أن تنطلق بها أحوال أمة عادية في طغيانها، فضلا عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأيدي المتوضئة بحق لا تحتشي ولا تسترق ولا تقل ولا تمتد إلى حرام ولا تنقط إلا بالندى والمعروف بسط الكرام. انظر إلى هذه الساحات، ساحات المساجد، كيف تحولت إلى ساحات معارك من أجل أن التأمين يكون بعد الضالين مباشرة، أم بعد تأمين الإماء؟ عقول ضيقة ونفوس مريضة، أو هما معا؟ لأني لما تدبرت في صناع الفتن في مساجد الله وجدتهم لا يخرجون عن ثلاثة أصناف، ويا لبئس هذه الأصناف: رجل ضيق العقل، أو رجل مريض النفس، أو رجل ضيق العقل مريض النفس معا. أما ضيق العقل فرجل لا يسري لقدمه قبل الخطو موضعها، فيه حماقة وفيه جفاء وفيه سوء تقدير للعواقب وفيه جهالة بما ينبغي وما لا ينبغي من مواقعة الواقع وفهمه، ومن بعد النظر للأحداث، ومن جمع الشمل شمل المسلمين على تلك القواعد المتينة الراسية. وهذا أصل سبق به المسلمون الأوائل، لأنهم كانوا يقدرون للواقع قدرة، وعندك في الصحيح في الصحيحين في قصة توبة كعب بن مالك والمخلفين رضوان الله عليهم، أن كعب بن مالك لما حصره النبي صلى الله عليه وسلم في جلده لما أمر المسلمين بألا يكلموه، فسجنه في الهواء الطلق، وأخذ يروح ويجيق في سجن من جلده، فكان سجنه في جلده بقدر الله رب العالمين، لا يرد عليه أحد سلاما ولا يكلمه أحد ولا يشافهه، وحرم عليه امرأته وأمره بالبعد عنها، وكان رجلا شابا كما قال ذكيا عفيا، فلم يضمن نفسه فسرحها إلى أهلها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: وبينما أنا ذات يوم في السوق إذا نبطي من أنباط أهل الشام، والنبطي هو الفلاح سمي كذلك لأنه يستنبط الأرض عن زرعها ويستنبط البئر عن مائها، إذا نبطي من أنباط أهل الشام أتى ببضاعة يبيعها في سوق المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: أين كعب بن مالك؟ فكان الناس يشيرون إلي ولا يتكلمون، فدفع إلي كتابا وكنت كاتبا، قال: فنظرت في الكتاب فإذا هو من ملك غسان، وإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله في دار أوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواتك. انظر إلى هذا الكلام، هو شريف في عربيته، خبيث في دخلته وطويته ونهلته وملته. هذا الرجل يستعدي كعب بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكعب يفرق بين الثوابت والمتغيرات، أما الإخلاص وأما الديانة، أما الإسلام وأما الثبات، أما العزيمة وأما الرشد، أما الانتماء وأما الولاء، فثوابت تزول الجبال الثابتات ولا تزول، وتتحلحل الصم الصلات ولا تتحمل ولا تتحول. أما الثوابت فلا خلاف عليها، هي خارج الحكمة، هي مبعدة عن كل نظر وفكر. وأما المتغيرات فلنختلف ما شاء لنا الاختلاف أن نختلف، فلنختلف ما شاء لنا الله أن نختلف، ولكن انطلاقا من ثوابت لا تتحلحل، انطلاقا من ثوابت لا تصير متغيرات بحال أبدا. قال كعب: فلما نظرت في الكتاب قلت هذا من البلاء، فيممت شطر التنور وهو ما يخبز فيه وهو مسجور فشجرته، يعني فشجرت الكتاب في التنور، يعني احرقته. ثوابت يميزها عن متغيرات تروح وتجيء، والله رب العالمين جعل المحنة قائمة 50 ليلة حتى جاء الفرج من الله رب العالمين. الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، جعل الإسلام العظيم أوامر ونواه، جعل هذه الأوامر ليست في مرتبة واحدة. الله رب العالمين أمرنا بأن نصبح الظواهر حتى تتوافق وتسمع في الصلوات الخمس قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدر من أفواه الأئمة طيبا عذبا رطبا، تأتي به القرون من ندى وتأتي برجع الصدى، تسمع الأجيال تلك والأجيال ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استقيموا ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم، وفي رواية لمسلم: استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يا الله العجب، ما شأن القلوب والأوجه؟ والأوجه يقول العلماء في معنى اختلافها أنها حقيقة في الاختلاف، بمعنى ان الله جلت قدرته قادر على ان يحول هذه الوجوه حتى تكون ناظرة الى خلف، وان يكون القفا في جهة القدر، وربك على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذا على حقيقته كما خوف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متعلقا بالقدرة في سوائها، وربك يفعل ما يشاء ويختار. وبعضهم قال: الاختلاف على المجاز، تختلف الوجوه، يعني تختلف وجهات النظر، تختلف الآراء، تختلف الفهوم، ثم يتصارع القوم ويتهارجون كما تتهارج الحمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تختلف الجو، لا تختلف فتختلف قلوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على الصف من أوله إلى آخره يسويه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يسوى عليهم الأقداح جمع قدح وهو السهم من غير ريش ولا نصل، يعني وهو في استواء يمكن ان تسويه على استواء الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى يستوى على هذه الهيئة. فلما كثر الناس اتخذ عمر رضوان الله عليه رجلا يسوي الصفوف، حتى اذا ما اعلم عمر باستوائها كبر للصلاة. وكذلك كان الشأن عند عثمان رضوان الله عليه، ووجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بارزا رجلا بارزا بصدره في الصف، قال: لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم، وانت خبير بأن الصمت لو امتد من امتد إلى ما لا منتهى له وكان مستويا كالقدح يسوى عليه سهم، ثم استنصل منه رجل فتقدم شيئا أو تأخر لقال القائل صف معوج. مع أن رجلا واحدا قد اعوج ولم يعوج الصف كله وإنما هو واحد، ثم جاءت الصفة ملازمة للصف كله. نسأل الله السلامة والعافية. الله رب العالمين أمرنا بهذا الائتلاف ونهانا عن هذا الاختلاف. واليوم الذي يحدث في مساجد المسلمين في مفارج ومفارق صناعة الإيجار، صناعة الحياة لصناع الحياة، ليس في اليوم إلا من رحم ربك إلا صناع الفتن الذين يأتون بكل ضريبة وشاذ أن يحرق الأصبع في التشهد شديدا، كما هو ثابت أن ننصبها لأن رواية التحريك شاذة ومشى حرك أو لا تحرك وراء إمام متبوع فهذا على خير وهذا على خير. ولو أن كل مسلمين اختلف وكل ما اختلف في أمر تهاجرا لم يصح لنا أبدا بين مسلمين ولا بين المسلمين، فضلا عن ذلك صحبة ولا تآه. لو أن كل مسلمين اختلف في أمر تهاجرا تخاصما تشاجرا تعارفا تباغضا تحاقدا تحاسدا، لو أن كل مسلمين صنعا ذلك لاختلاف ما فيما هو سائغ وجه الاختلاف فيه بلا حرج. لو أن كل مسلمين تهاجرا في مسألة اختلفا فيها ما صح لنا بين مسلمين فضلا عن مسلمين، فآخذ ولا صحبة أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. دب فيكم داء الأمم قبلكم، داء السحاب، داء البغضاء، نق القلوب، نق الأرواح، نق الضمائر. فتشوا في الذات، فتشوا في الذات ونظفوا طريق الرب، لأنك لا تصل إلى الله رب العالمين إلا بقلبك، فهو موضع نظر الحق إليه. وأما وجهك وجسدك لا ينظر الله رب العالمين إليه، هو موضع نظر الخلق إليه، لا يبالي الله رب العالمين ذلك. فنظف طريق الرب إليه واسلك السبيل بلا أمس ولا عوج. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في أي مسجد من مساجد الله يصلي المسلمون قرنا قرنين قرونا يؤمون سمت القبلة بالكعبة على جهتها لا عيبها، كما قال الإمام أحمد وقيل له إن أقواما يتبعون الجدي وهو كوكب في السماء معروف ليحددوا سمت القبلة. فقال ما الجد؟ ما كلفنا الله رب العالمين بالجد ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وصدق الإمام، لو كان شيء من ذلك ذا قيمة ما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه. والدين يحتاج فهما، الدين لا يحتاج جمودا، الدين يحتاج فهما بصيرة عقلا نظرا، الدين لا يحتاج جمودا خلطة وجفاء وقسوة. في الصحيحين عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر وهو صائم في رمضان، قال: فلما غربت الشمس قال: انزل يا فلان، في رواية سماه عند أبي داود: يا بلال انزل فافتح لنا، انزل فافتح لنا. وأصل الجدح تحريك سويق والتمر بالماء بعود وشبهه، يعني انزل فاتنا بما نفطر به من طعام او شراب، انزل يا بلال فافتح لنا. قال: يا رسول الله ان عليك نهارا. يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يرى غروبا، والرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال لا يراجع صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله ان عليك نهارا. قال: انزل فافتح لنا. قال: يا رسول الله لو امسيت. قال: انزل فافتح لنا. فنزل فجدح لهم، فافطر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم اهوى بيده جهة المشرق فقال: اذا اقبل الليل منها هنا فقد افطر الصائم. يقول ابن ابي اوفى رضوان الله عليه: ولو قام رجل منا على بعيره لتراءى الشمس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انزل فافتح لنا قد افطر الصائم. اذا رأيت الليل قد اقبل منها هنا واهوى بيده الى المشرق فقد افطر الصائم. لم يكلفنا الله رب العالمين في ذلك بتلك الامور التي يحدثها القوم تحديدا، لا في الصلوات ولا في الافطار والامساك وغير ذلك. ومن قال ان ذلك لازم ألزمناه بامر لا يقره، لانه لا يقر بالحساب الفلكي في حساب الاشهر، سواء كان مما يترتب عليه شر او لا يترتب، لانه يقول لا اقر بالحساب الفلكي وانما هي الرؤية البصرية، فلما لا نقر هذه المخترعات هاهنا ونقرها هاهنا؟ ولما الكيل بكيلين؟ ولما السيل على وجهين؟ امر عجيب. ولكن فهم في دين الله رب العالمين، مسجد يصلى فيه لله، وما اكثر المساجد في كل محلة، في كل نجع، في كل قصر، في كل زخاف يصلي فيه الناس قرن قرنين قرونا، يتجهون الى جهة القبلة. ما كلفهم الله الا ذلك، ما كلفهم الله رب العالمين بالاتجاه الى عينها، والا اوضع المسلمين في الحرج. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم اذا واقبله من غير بيان، ولا اقبله الصحابه عليهم الرضوان، ولكن اي اماره من علم عند احد يقول بذلك يمكن ان تؤتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انحراف يسير يلزم المنحرف غيره بانحرافه، والا فهو شر مستطير، والا فهو امر كبير، والا فهو مما يبدا بان تشغل به الامه عن جميع عضائم الامور. ما هذا السبب؟ ما هذا الانحراف في الفكر والطحوله في العقل؟ ما هذا؟ ثم يصير الناس قسمين، قسم يصلي الى سم الى جهة، وقسم يصلي الى عين بزعمه ولا عين. تدري متى يكون التوجه الى العين؟ اذا كنت للكعبة مبصرة، والا فلو كنت في الحرم تصلي خارج اسواره ولا تبصر الكعبة فانت غير متجه الى عينه. بل يغلب على ظنك انك متجه الى عينها، وبيقين تتجه الى جهتها. هذه بداعة عقل لا تقبل نقضا ابدا. انت عندك سوف يقتنك بعلم ضروري قطعي لا ظن معه انك متجه الى عين الكعبة ابدا، ولكن انت متجه حتى في هذه الحالة الى جهتها، فلما التفرق اذا؟ ثم اذا ما سألت منحرفا عن القبلة لجهتها الى عينها بزعمه، فقل وهؤلاء الذين يصلون الى الجهة صلاتهم صحيحة ام باطلة؟ يقول صحيحة، وربما صلى معه. اذا ما دام الامر واسعا بهذه الصورة، لما تورط المسلمين في مخالفة امر النبي الامين صلى الله عليه وسلم؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فهذا يتجه الى عينها بزعمه فيخالف، وهذا يتجه الى سفتها وجهتها بزعمه فيخالف. اذا لم يجروا بين الصفوف كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء اختلاف بين القلوب. من صنع؟ من صنع؟ من الذي اتى به مثل هذه الامور؟ لا يجوز ان تكون ابدا من صناع الحياة في مصانع الحياة. يا امة وظيفتها صناعة الحياة. ترفعوا ترفعوا ترفعوا، تعالوا ارتفعوا، ارتقوا الى منهج الله، ارتقوا الى دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين قلب يقيمه على الجادة ينظفه، دين روح يكفلها من أدرارها، لا تحمل للمؤمن إلا المحبة والإخلاص، ثوابت لا خلاف عليها، ثوابت لا خلاف بين المسلمين حولها. وأما المتغيرات يختلف الناس في إظهار الاختلاف ما شاء الله له أن يختلفوا. ثم يعودون إلى الأصل الأول، وانظر إلى الفاروق رضوان الله عليه وهو أمير المؤمنين، لقي رجلا فقال له الفاروق ما صنع؟ قال قضى أبو الحسن وزيد في المسألة بكذا وكذا. قال عمر أما إنه لو كنت أنا لقضيت بكذا وكذا بقضاء مخالف لقضاء علي وزيد. قال الرجل وما يمنعك والأمر إليك وأنت الخليفة وأمرك نافذ، ما يمنعك والأمر إليك؟ قال لو كنت أردك الى الكتاب او الى السنة لفعلت، ولكن اردك الى رأيي والرأي سواء، فلينفذ قضاءه. انظر الى الفقه، انظر الى القلوب النظيفة الطاهرة. لو كنت اردك الى الكتاب والسنة بقطعية ثبوت بقطعية دلالة لرددت، ولا أبالي بأبي حسن ولا زيد ولا بغيرهما، ولا أردك إن رددتك إلى رأيي والرأي سواء. فلما الجمود إذن ولما تعصبه في مصانع الرجال في مفارسها في محاضنها؟ يشتجر الخلق. وقديما قال الشافعي في مثل هذا الأمر، ويعز علي أن أروج مثل هذا القول في الأمة في مثل هذا الأوان. يقول الشافعي الإمام رضوان الله عليه، لقد بغض إلي أولئك القوم المسجد حتى عاد أبغض إلي من كناسة أهله. لقد بغضوا إلي المسجد بخلافته، بحماقته، بسوء تصوراته، بضيق العقل او بمرض النفس والقلب او بهما معا. ولا تجد صانع فتنة في مسجد من مساجد الله الا وهو واحد من هؤلاء الثلاث، وكما هم اما ضعيف في عقله لا يقدر لقدمه قبل الخطو موضعها ولا يدري ما يخرج من رأسه، واما ان يكون مريض النفس فهو يدري ما يقول لمرض في نفسه، واما ان يكون ضعيف العقل مريض القلب معا. فجمع السوءتين، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، جمعوا الخلق على كتاب الله وسنة رسول الله، وألفوا ألفوا في أسباب التأليف وأما حقيقته فليست لكم. قلوب المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كونوا ربانيين كونوا ربانيين والربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. هم الذين يتدرجون مع الناس التعلم سلما سلما من اجل ان ترتقي الروح. واقول لك ان قيمتك في قيمك انك انما تقاس في ميزان الله رب العالمين وفي ميزان الخلق بعد على قدر قيمك على قدر وفائك واخلاصك وحسبك وصبرك على قدر ثباتك على صحتك. واما اذا ما كنت تروح وتجيء وتتلون فاولئك قوم ابرئك ان تنتمي اليهم او ان تنتسب الى ارومتهم لان الله رب العالمين وصفهم في كتابه وصفهم بالنفاق في كتابه فقال لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. الله رب العالمين ان يرزقنا الاخلاص اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم الف بين قلوب المسلمين واحفظ صفوف المسلمين. اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمة المسلمين واعل راية المسلمين. اللهم اعل راية المسلمين اعل راية المسلمين اعل راية المسلمين. اللهم ثبت اقدام المسلمين. اللهم احرس المسلمين جميعا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك عليهم. لا يهلكون وانت رجاؤنا لا يهلكون وانت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.